سائل أبيض وإما بجحود أن يزق أو محل قال يزق تماما فتعرف المرأة بذلك طهرها. نعم. تريد بذلك الطهر من الحيض. قال في المصباح ما معناه؟ القصة بفتح القاف الجص. الجص نعم. وهو كالجبس تماما. وكالجبس لونه شكله وكان الناس يحرفون به منازلهم. نعم. إلى أبعاد قريب. نعم. وجاء هذا هنا الجبس. نعم. وجاء هذا على التشبيه. قال أبو عبيد معناه أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا تخالطها صفرة. انتهى. وفي الكافي قال مالك على قول أنا تخرج القطنة كالقصة يعني أنها بيضة لا ليس فيها لون. هذا على قول. القول الثاني لا أنه سائل أبي يحتفظ من المرأة. وفي الكافي قال مالك وأحمد لكن هذا يحمل على الجهور. يحمل عليه الجهور. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة. يتبع الحيضة فتستدل به المرأة على طهرها. نعم. وعلم من قوله زمن عادة أنها لو رأت صفرة أو قدرة في غير زمن العادة لم يكن حيضا ولو تكرر فلا تجلسه. لقول أم عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.